ليس على المرأة وضوء إذا غسلت فرج طفلها من غائط ولا بول، لأنه سبق أن قلنا إن الصحيح عدم وجوب الوضوء من مس الذكر إلا لشهوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.